الآن بالإمكان أن تضع أي شيء حائل بينك وبين المارين، تدنو من أسطوانة أو من مكان المصاحف أو من هذه الأشياء الموجودة، أو حتى لو سجادتك تطويها وتجعلها سترة بينك وبين المصلين. اتقوا الله ما استطعتم حتى لا تحرج الناس ويكون المار عند ذلك هو الذي يجب عليه أن يأخذ حذره واحتياطه فلا يمر بينك وبين سترتك فيكون محجوج، وتكون حجة يعني عليه. نعم. يقول السائل: هل يقص شعر الجارية عند إتمام عقيقتها والتصدق به؟ لا، هذا خاص بالرجال بالذكور، لأن المرأة الفتاة جمالها في شعرها. نعم. يقول السائل: إذا دخل المأموم والإمام يقرأ سورة في الركعات الجهرية، هل يقرأ الفاتحة أم ينصت لقراءة الإمام؟ اقرأ الفاتحة بسرك ثم أنصت. يقول: ما هي الأحكام المتعلقة بالصلاة التي شرعت في عمرة الحديبية؟ الصلاة التي شرعت في عمرة الحديبية، وهل في عمرة الحديبية صلاة خاصة شرعت؟ أنا ما أذكر، ما أدري إيش معنى هذا السؤال. ما أذكر أن في عمرة الحديبية صلاة خاصة شرعت. أن هنا المعروف في عمرة الحديبية أنه أقيم الصلح، عقد الصلح بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش. أما صلوات خاصة في تلك الغزوة ما سمعنا بها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. اللهم صل.